طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال المهم الخطير الذي يتكرر كل رمضان. السائلة تقول: أمي مريضة، والطبيب بل أكثر من طبيب نصحوا لها أن تفطر في رمضان لأنها لا تتحمل الصيام، والصيام خطر عليها، لكنها تصر على الصيام. لمثل هذه البنت السائلة أن تفهم أمها بشويش وبالراحة، كلمتين اتنين: لو صمتي والدكتور قال لك ما تصوميش تبقى عصية، لكن لما يبقى معاكي برتقانتين ونفسك فيهم وما تهونش عليك بنتك وتديهم لها مش هتموتي، دوم لها. إنما ربنا يا أختي هو اللي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللي قال صوموا ربنا، واللي قال يعين افطر ربنا. فالقادر على الصيام حين يصوم يسمع كلام الله، والعاجز عن الصيام حين يفطر يسمع كلام الله بس، من غير محاضرات ومهاترات ووجع قلب. اللي قال لك افطري ربنا، لأن ربنا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده رمضان، ورمضان ما يتعوضش، لا يتعوض، لأن ربنا قال: فعدة من أيام أخر للقادر. يعني أنت لو عيانة مثلا بعاية مؤقت كده والدكتور قال افطري وافطرتي وبعد رمضان بقيت زي الحصان، تقومي تصومي الأيام اللي انت أفطرتي فيها في رمضان كأنك في رمضان. القضاء عين الأداء، يعني اللي عليه يوم من رمضان ويصومه بعد رمضان، اليوم اللي يصوم فيه بعد رمضان رمضان، وله نفس الأجر. اللي عيان في رمضان وعيان بعد رمضان، ها، معناها لا حيصوم في رمضان ولا حيصوم بعد رمضان. يعمل ايه يا إسلام يا دين ربنا؟ يطلع فدية عن كل يوم طعام مسكين، 40 جنيه، 50 جنيه، من أول السطر بقى. ما معهوش يطعم مسكين، لا شيء عليه. ايه رأيك يا حجيجة بدير ربنا الحلو ده اللي انت هتخسريه وتبوظيه؟ ايه رأيك يا حجة بدير ربنا الحلو؟ في حلاوة بعد كده؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يصعبش عليك غالي يا حجيجة، لأن صحتك عند ربنا، صحتك عند ربنا أهم من رمضان. شفتي بقى إزاي؟ فنبطل الكلام بناء على المشاعر الحلوة وانت الحمد لله يا ما صمتي، والله يتقبل ما فات ويديك الصحة والعافية فيما هو آت، والتعلف فات فات. خلصت الحدوتة وخلصت الإجابة، وربنا يتقبل ويعيننا على فهم ديننا عشان ما نبوظوش. والله يحب أن تؤتى رخصه، يحب. يعني إيه اللي هيفطر لأنه عيان بياخد رخصة من ربنا؟ وربنا بيحب اللي بياخد الرخصة منه، يعني ما بيحبش المتعسف المتعنت اللي يقول لا لا هموت هصوم. أم ده حجر ما بيفهمش، ما يحبوش ربنا، لأن إحنا مش بنتدلع، إحنا معذورين. وربنا أرحم الراحمين، تقبل الله ونفعنا بما نقول ورزقنا الفقه في الدين لقول سيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكم التحية.